قادم يجر الحتوف وتلمع في ثناياه البواتر، قادم وهتاف المجد يحدوه ليتفيأ وريف ظلال المخاطر. قادم قادم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. إن دعا الداعي أتينا، المنايا في يدينا، نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا. إن دعا الداعي أتينا، المنايا في يدينا، نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا، إن طغى يوما علينا. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. نقتدي بأبي دجانا من تورثنا سنانا، وتبخترنا اختيالا وتعلمنا طعانا. نقتدي بأبي دجانا من تورثنا سنانا، وتبخترنا اختيالا وتعلمنا طعانا، وتعلمنا طعانا. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. زاحفون للمعالي صامدون كالجبال، في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي. زاحفون للمعالي صامدون كالجبال، في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي، بالأعادي لا نبالي. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. سمجري مدفعية والزأري بندقية، يا رياح النصر هبي وامحق الأعداء هيا. زمجري مدفعية والزأري بندقية، يا رياح النصر هبي وامحق الأعداء هيا، وامحق الأعداء هيا. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم، نحن يا جند الأعالي قدر الجبار فيكم، قدر الجبار فيكم. زلزلي الله أكبر عرش كسرى عرش قيصر، وادحري كل كفور قد تعد قد تجبر. زلزلي الله أكبر عرش كسرى عرش قيصر، وادحري كل كفور قد تعد قد تجبر، قد تعد قد تجبر. قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم